لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى لهدى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب أصول الإيمان للإمام مجد محمد بن عبد الوهاب، وهذا كتاب من قراءة أو سلسلة رسائل أمة الدعوة النبوية، وهو كتاب مقرر كان بعد فضل الإسلام. أحببنا أن نأخذه في هذه الأيام، في أربعة أيام، في يوم بعد المغرب، ونتكلم عنه كما قررنا ذلك في أول هذه السلسلة. ونتكلم على هذه أو هذا الكلام، ونتكلم على شرح هذه الكتب بإيجاز واختصار، وبيان بعض الفوائد، واستنباط بعض المهم في قررها أمة الدعوة، وعلى رأسهم مجدد هذه أو هذا الدين القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من كتبه الكبيرة العظيمة، وهو معنى بأصول الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. طبعا أصول الإيمان ذكر في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الكتاب يدور حول هذه الأصول، وإن كان الشيخ رحمه الله له تركيب خاص وقد سرد هذه الأمور وقررها بشيء من الدقة والبيان. والشيخ رحمه الله له في كلام المقاصد عظيم، ويرمي رحمه الله إلى بيان كثير من الأمور التي جهلها كثير من الناس، لا سيما الذين كانوا في عهده، فتجده يركز على مثل هذه الأبواب التي ضلت فيها أفهام كثير من الناس. وإن كان كتابا يتكلم عن أصول الإيمان، لكن الشيخ رحمه الله يريد أن يصحح ما علق في أذهان كثير من الناس من الأخطاء المتعلقة في هذا الباب. ولذلك تجد هذا الكتاب مثلا تجد تبويضه وتفريعه وتقسيمه يختلف عما ألف في بيان أصول الإيمان، فتجد دون الإيمان بالله وملائكته، وتجد التغريب يكون قريبا يعني من بعض. لكن الشيخ عمر كما سيأتي يعقد فصولا كثيرا، لا سيما في مسائل الاتباع، مسائل تحقيق اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يعقد عن ذلك ايضا ابوابا وفصولا في مساله العلم ووجوب العلم وفضل العلم ومكانه العلم، لان الجهل انما يقع بسبب قله العلم، والشرك انما يقع بسبب هذا الجهل. فالشيخ رحمه الله كما سنرى يعني قد احيانا قد الإنسان يعثر عليه أحيانا يعرف المغزى الذي أدري ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث أو هذا الباب أحيانا. فالشيخ رحمه الله كما ذكرنا يعني أتاه الله عز وجل فهما عظيما، ولذلك أحسن حقيقة من يتكلم عن مثل هذه المسائل هم أمة الدعوة الذين عرفوا وعاصروا أمة الدعوة وأخذوا العلم عنه، وذلك نزلنا كلام أحفاد الشيخ رحمه الله وتلاميذه، ومن أتى بعدهم هم أحسن من يفسر كلام الشيخ، أحسن من يفسر كلام الشيخ هم تلاميذه وأحفاده والذين أتوا بعده. فإذا عرفك أو عبارة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو غير أمة الدعوة، فأحسن من يفسرها هم أمة الدعوة. ولذلك من الخطأ اليوم أن نرى بعض الناس يأتي إلى تفسيرات لأئمة الدعوة لبعض كلام إمام الدعوة، يقول والله أكثر فلان فسر كلام الشيخ خطأ. هذا خطير، هؤلاء هم أعلم الناس بالدعوة وأعلم الناس بأحوالها، وهم أخذ العلم كادا عن كادا، تلقوا هذه الدعوة من رؤوسها ومن أعلامها. وذلك لا تأتي التفسير والشرح لأئمة هذه الدعوة لكلام بعض الأئمة السابقين منهم فعض عليه بالنواجذ، أي في تفسير هذا الكلام. فهذا مهم، هذا مهم، ولكن اختلفنا نحن في فهم أمر معين أو عبارة أشكلت لشيخ الإسلام، ففتش عما ذكره وفتش عن تفسيرات أئمة الدعوة، فإنهم فصلوا كثيرا من كلام شيخ الإسلام وبينوا مجمله وفصلوه، فإن كثيرا في وكثير من كلامهم شرح لكلام، فهم يعني هم أخذوا هذه الدعوة عن الشيخ رحمه الله وهم تتلمذوا عليه وتعلموا منه وهكذا. يقول الشيخ رحمه الله معرفة الله عز وجل إيمان به. هذا الشيخ رحمه الله في معرفة الله، لأن معرفة الله جل وعلا أصل كل شيء، أصل هذا الدين، الدين هذا كله قائم على معرفة الله تبارك وتعالى. ولذلك ابتدى الله ابتدى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله، فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل كل هذا فرع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولو لم يؤمن الإنسان بالله ما آمن بشيء لا من الكتب ولا من الملائكة ولا من الرسل ولا من القدر ولا من شيء من ذلك. فهو أصل أصول معرفة الله تبارك وتعالى، وهذه المعرفة تتضمن معرفة الله عز وجل معرفة يترتب عليها عمل وانقياد وقبول وإذعان واستسلام، ليست معرفة مجردة. المراد معرفة الله أي معرفة يترتب عليها عمل، وإلا فإن هناك من عرف الله ولم ينقذ لأمره. إبليس عرف الله لكنه استكبر، فهناك موانع تمنع الإنسان من أن تستلزم معرفته لله عز وجل عملا، إما استكبارا أو تقليد الآباء والأجداد أو شهوة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، في أعوار تعرض لكثير من الناس فيضل ويترك ما كان معلوما. فإن المشركون كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام لا عن جهول وعن تكذيب، أصل لا عن تكذيب، ولكنهم جحدوا ذلك. قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك، لا يتهمونك بالكذب، فيعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالشاهد أن معرفة الله عز وجل التي تذكر بمثل هذه الأبواب هي المعرفة التي يترتب عليها عمل وتعلق وانقياد وإذعان. أما أن يعرف الإنسان ربه ولا يترتب على ذلك عمل فهذه ليست معرفة نافعة وليست هي مقصودة بمثل هذه الأبواب. قال جل وعلا عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم ما اتبعوا ولم ينقادوا له ولم يستسلموا لأمره. فهذا هو الأمر. ومعرفة الله عز وجل فطرية وعقلية وشرعية وحسية، فالله جل وعلا يعرف فطرة، إن الله جل وعلا فطر العباد على معرفته، معرفة بربوبيته ومعرفته كذلك بألوهيته، فهي الفطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها. قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال جل وعلا أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد على أنفسهم إشهاد على أنفسهم هو الإقرار، الإنسان إذا أقر وكان في نفسه إقرار سمي شاهدا على نفسه. قال وأشهدهم على أنفسهم أي بما ركب فيه من الإقرار، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والله جل وعلا جعل عبده مقرا فطرة بالله جل وعلا بوجوده وربوبيته وألوهيته. وليس معرفة الله جل وعلا فطرية أن تعرف الله رب الخالق، بل أن تعرفه معبودا إله. ولذلك جعل الله جل وعلا الفطرة قاطعة وحاشية لمادة الشرك. قال دخل ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لماذا جعل الله قدر؟ قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حتى لا يعتذر يقول أنا غافل عن معرفتك يا رب. فالله جعل فيه فطرة. والعذر الثاني أن لا يحتج بتقليد الآباء، إنا كنا عن غافلين، أو يقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، حتى لا يحتج أحد بأني وجدت آبائي على هذه الملة وعبادة الله جل وعلا. فقطع الله حسب مادة الشرك بما ركبه في قلوب الناس وفي طريقهم. ولذلك قال النبي عليه السلام قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني إيش؟ موحدين، أي موحدين لله جل وعلا، ليس أنهم عرفوا الله ربا وخالقا، لا موحدين. قال فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم. وقال كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهوداني أو يمجسان أو ينصراني. الشاهد أن الله يعرض معرفة فطرية وعقلية، العقل يدل على وجود الله، العقل دال على وجود الله تبارك وتعالى، كل ما يرى في هذا الملكوت كله دال على وجود الله جل وعلا، وأنه لا بد لهذا العالم من صالح ومن خالق ومن موجد، هذا أمر عقل بدهي، هذا من الأمور الضرورية البدهية، كما يعرف الإنسان أن الجزء أقل من الكل، هذا أمر بدهي ما يمكن إنسان يناظر فيه. فكذلك جعل الله جل وعلا العقل دالا على وجوده، ومعناها الحسية إن أثار وجود الله جل وعلا كثيرة جدا، ما يرى من التغير هذا في الملكوت، هذا كله دل على وجود الله تبارك وتعالى. والشرعية أيضا دل الشرع على وجود الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الأمر، قال باب معرفة الله عز وجل، ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بدأ الشيخ رحمه الله بهذا الأمر ليبين أن من أعظم ما يجب أن تعرف الله عز وجل به أن تعرفه إلها معبودا، تعرفه إلها معبودا بحيث لا تشرك به شيئا. فإن كثيرا من الناس عرف الله ربا خالقا، المشركون عرفوا الله ربا خالقا، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. إذن عرفوا الله جل وعلا ربا خالقا مدبرا مالكا متصرفا، لكن هل عرفوه إلها معبودا؟ لا، ما عرفوا إله، بل كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى. وكثير من الناس اليوم على هذا الحال، يعرفون الله جل وعلا. عامة المشركين اليوم من ينتسب إلى هذه الملة أو من غيرهم لا يعرفون الله جل وعلا إلها معبودا، الصوفية والرافضة كلها ولا يعرفون الله إلها معبودا، يعرفون الله معرفة تشتري مع معرفة المشركين، بل اليوم قد زادوا على ذلك واعتقدوا في غير الله جل وعلا الخلق والتدبير. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذا ليبين أعظم ما يجب أن يعرف الله عز وجل به، وهو أنه الله، أي أنه الإله المعبود، الله هو الإله الحق. من الآلهة كثيرة، قالوا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، سمى الله جل وعلا من عبدوا آلهة، اتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون، من اتخذوا من دونه آلهة سماه الله آلهة، وهي آلهة لغة وشرعا، لأن كل معبود فهو إله، لكن الله بين بينها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله جل وعلا هو إله الحق، والآلهة كلها سوى آلهة باطلة. نعم آلهة لأنها معبودة، لكن هل تستحق العبادة؟ لا. الشيخ رحمه الله بين هذا الأمر وآخذ الأمور. ولذلك اسم الله أعظم على الصحيح هو الله، كما حققت بعض أهل العلم في حديث النبي عليه السلام من سأل الله باسمه الأعظم أجابه الله تبارك وتعالى، وقال له الله باسمه الأعظم. قال بعض أهل العلم اسم الله الأعظم الله، ولذلك الله يعرف غيره، تقول الله هو الرحمن، الله هو الخالق، الله هو الرازق، فهو الاسم العلم. لماذا؟ لأنه جمع، أو لأنه في وصف الله جل وعلا بأعظم حقوقه فيما يتعلق بأعمال العباد، وإلا فكون الله جل وعلا خالقا رازقا مدبرا عالما سميعا بصيرا قد لا يتعلق به شيء من المخلوقات، لكن الله أمر وصف لله جل وعلا يتعلق به فعل العبد. ولذلك الله أي معبود، إذن لابد أن يكون معبودا وأن يكون هناك عابد لله. فبدأ الشيخ رحمه الله في بيان هذا الأمر، وأول ما ينبغي تعرف الله عز وجل أن تعرفه إلها معبودا وأنه لله الحق، وهذا هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا يوجد كلمة لا رب إلا الله، وإنما لا إله، فإن الربوبية أفعال الله، وأما الألوهية فهو حق الله، الله جل وعلا هو الإله الحق. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومعنى الألوهية الحقة أن الله جل وعلا هو المعبود بحق بحيث لا يعبد معه أحد سواه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يقبل الله جل وعلا من العبادة إلا ما كانت خالصة له، وكل عبادة مشبوه بالشرك ليست عبادة، وإن كانت عبادة لغة لكنها ليست عبادة شرعا. فالله جل وعلا نهى عن المشركين أنهم عبدوا الله، قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نفى عنهم أن يعبدوا الله مع أنهم دعوا الله واستغاثوا به وحجوا إلى بيته، هذه عبادات فعلوها لله، لكن لما كانت مشوبة بالشرك لم يصح أن تسمى عبادة، لأن العبادة إنما هي توحيد، العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. فنفى الله عنهم العبادة، قال لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون ما أعبد. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله مع الشرك، ولذلك صح نفي العبادة. وإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر العبادة بالتوحيد كما فسر في قوله جل وعلا في أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن عباس وحدوا ربكم، لأن العبادة لا تسمى عبادة في الشرع في حق الله إلا إيش؟ بالتوحيد. وأما العبادة مع الشرك ليست عبادة، وإنما عبادة الله جل وعلا هي التوحيد، وذلك يفسر بالتوحيد كما فسر الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، إلا ليوحدون العباد، أما لو عبدوا الله وعبدوا غيره كانوا مشركين. فالشاهد أن هذا الحديث القدسي يدل على هذا، أن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو غني لا يقبل معه، لا يقبل أن يشرك معه أحد سواه أبدا، ولا أقل أنواع الشرك. قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيره ولو بأقل أمور، قال: تركته الشرك. إن الله غني جل وعلا، ولذلك من أشرك بالله تبارك وتعالى وعبد مع الله جل وعلا غيره كان بذلك إيش؟ كافرا مشركا. ولو فعل سائر أنواع عبادة الله، لو أخلص لله في كل أنواع عبادة إلا نوع واحد كان بذلك مشركا. وقد يقع الشرك فيما هو دون الشرك الأكبر كالرياء وما شبه ذلك، يسير الرياء وما شبه ذلك بعض الألفاظ، فهذه تكون مردودة عند الله. فالصلاة التي يرائي فيها الإنسان الله جل لا يقبلها، لا يقبل، لأن الله لا يقبل من عمل لما كان خالصا. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بذلك، إلا بإخلاص العباد لله تبارك وتعالى. فالأعظم ما ينبغي أن يعرف الله عز وجل به وهو أنه إله المعبود الحق، وأن من أشرك مع الله عز وجل غيره فلم يعرف الله تبارك وتعالى، وإن عرفه إلها خالقا لكن لم يعرفه، وإن عرفه خالقا رازقا لكن لم يعرفه إلها معبودا. فهذا أول ما ينبغي أن يعتني به المسلم، وهذا الذي عاش الشيخ رحمه الله عامة حياته على تقرير هذه المسائل، مسائل الإيمان والتوحيد، لأنها أعظم المسائل. ولذلك يبدأ بمسائل التوحيد، معرفة الله جل وعلا كما قال أربعة أمور: معرفة وجوده، الإيمان بالله جل وعلا، قال: والإيمان بأربعة أمور: إيمان بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته أسماء وصفات. فيبدأون دوما إيش؟ بمعرفة الله جل وعلا بالألوهية، فتجد كتب التوحيد يبدأ بها قبل البدء بكتب إيش؟ الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن هي الأصل وهي الأساس، هي الأصل، لذلك الضلال فيها يقع في الشرك والعياذ بالله. لأن قد يجهل الإنسان بعض أسماء الله أو ما شاء، أو يقع في شيء من الخلل فيه كما وقع أهل البدع، فيكون أهل البدع كما وقع الخلل في بعض المعطلة والمشبهة وما شابه ذلك. لكن في باب التوحيد، أي خلل في باب التوحيد يوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه دائما يبدأ به، لأنه يتعلق باسم الله الذي هو الله المعبود. فكتب التوحيد تعنى بها معرفة الله تبارك وتعالى، كأنما كتب التوحيد كلها دائرة على تفسير اسم الله الله، كأنما كتب التوحيد هذه دائرة على اسم واحد من أسماء الله جل وعلا وهو الله. وأما اسم السميع والبصير والرحيم فتجدها تذكر في كتب المعتقد الأسماء والصفات، تدخل بباب الإيمان بأسماء الله والصفات. أما الإله بتوحيد الله وإفراد العرفة فهي داخلة تحت اسم الله، وذلك تفرد وحدها لأنها أحد الأصول، والأنبياء إنما بعثوا ليقرروا ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا قد حصر دعوة الرسل في هذا، في أن يعرفوا الناس بالله جل وعلا إلها معبودا. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله. وكل نبي إلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وهكذا ولد أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. وكل نبي قال لقوم اعبدوا الله. ما ذكر الله جل وعلا عن الأنبياء إلا أن يأمر الناس بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال الشيخ رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رحمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قصة ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في بيان صفات الله، وابتدأ الشيخ رحمه الله هنا في بيان أو في ذكر بعض صفات الله تبارك وتعالى مما يعرف الله عز وجل بها. ولا شك أن معرفة صفات الله جل وعلا من أعظم أسباب الإيمان، من أعظم أسباب الإيمان وزيادة الإيمان أن تعرف أسماء الله. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله أسباب زيادة الإيمان أول ما ذكر قال معرفة الله بأسمائه وصفاته، لأن الله جل وعلا إذا عرفت حق معرفة أحببته، كما قال الحسن البصري من عرف الله أحبه ومن أبصر الدنيا زهد فيها. نعم من عرف الله أحبه، وذلك إنما يقع الضلال بسبب الجهل بالله جل وعلا. وقد يكون مع العلم لكن يصاحبه الاستكبار، فإبليس كفر مع أنه يعلم الله لكنه استكبر. الإنسان الخالي من الكبر والأمور هذه التي تصد من الحق لا يقع في الضلال إلا بسبب الجهل، إلا بسبب الجهل، لأن الإنسان إما يقع في الضلال، الضلال إما يوقع فيه بأمرين، إما سبب سوء النية أو الجهل، إما أن الرجل جاهل فيقع في الضلال أو أنه سيء. إما على الكبر سوى القصد، الكبر الشهوة اتباع الآباء ما شابه ذلك ما ذكر الله جل وعلا عن أحوال المشركين، أو أنهم يقعون من جهل. فاليوم تجد الناس المشركين مثلا ما بين جاهل وما بين إيش؟ مستكبر جاهل. تدعو ناس التوحيد، من كان جاهلا يطلب الحق مثلا عرف بالتوحيد عرف وفرح به واستدام، وأما من كان مستكبرا يأنف أن ينقاد لأحد إلا لما أرفه واعتاد عليه، وهذا إلف العدل. من أعظم أسباب الضلال أن الإنسان يكره أن يترك ما أرفه واعتاد. فالشاهد أن معرفة الله جل وعلا من أعظم أسباب زيادة الإيمان تعرف الله جل وعلا. إنما عرفنا أو تعرف إلينا في كتاب يسأل الصفات نوعها الله جل وعلا، وذلك صارت سورة الإخلاص ثلث القرآن لأنها أخلصت لذكر الله وبيان الصفات فقط. والقرآن كما قال أبو عباس بن سريج في تفسيره أن القرآن أو نفاس القرآن قال القرآن إما خبر عن الله أو خبر عن المخلوق أو أحكام. فالإخلاص سورة الإخلاص أخلصت لذكر الخبر عن الله تبارك وتعالى، ذلك عدل ثلث القرآن في الفضل والمكانة والمنزلة والأجر. فالشاهد أن معرفة الله جل وعلا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فالإنسان يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ويتأمل في ذلك. وكتب التي تكلمت عن مثل هذا الأمور من أعظم ما ينفع. ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يتكلم في شرح أسماء الله وصفاته، يتكلم ويشرح بعض صفات الله جل وعلا التي تكسب العبد حبا لله جل وعلا وتعظيما له تبارك وتعالى. قال عن أبي موسى فيقول الحديث إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا الحديث في بيان قيومية الله، وأن الله جل وعلا قيوم قائم على كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا هو الحي القيوم، هو الحي القيوم. واستعاب الشيخ رحمه الله ذكر هذا أيضا لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم قال في سورتين في البقرة وفي آل عمران. وذا قال ابن القيم رحمه الله أو ذهب بعض أهل العلم لأن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أو إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب موجود في سورة البقرة في آية الكرسي وفي أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فابتدى الشيخ رحمه الله بهذه الصفة، ابتدى بالألوهية الله ثم ابتدى بالقيومية فهو قيام الله جل وعلا على كل نفس. قال جل وعلا في بيان عكس الآن ثم العلم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل الله الشركاء قل سموه. من الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ يقوم على كل نفس. فالله جل وعلا قيوم سبحانه وتعالى يقوم على عباده، فهو المدير وهو الذي يدبر شؤونه تبارك وتعالى، يدبر الأمر، يصرف الملكوت، فكل شيء قائم بأمره. فالله جل وعلا هو المقيم لغيره وهو القائم على غيره ومدبر تبارك وتعالى. فأن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ينام، لا ينبغي إذا ذكر في حق الله مراد بها الامتناع الشديد. وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا، لا ينبغي إذا ذكر في حق الله في مراد بها الامتناع الشديد أن هذا لا يمكن أن يكون. لا ينبغي الله جل وعلا أن ينام، إن القيوم تبارك وتعالى يدبر أمر ملكوت، يخفض القسط ويرفعه، فيدل على عدل الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يعطي هذا ويغلق على هذا ويقتر على هذا. فالله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر، يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. هذا الرب العظيم احتجب عن خلقه بحجب كثيرة، حجب، وقيل 70 حجاب كما جاء بعض الحال، منها حجاب من نور وحجاب من نار وحجب. حجب الله جل وعلا نوره عن أن يخلق الملكوت. قال حجابه النور، أي احتجب جل وعلا عن خلقه بهذا النور. قال لو كشف هذا الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجه أي نور وجهه، لا، وبهاؤه وضياؤه، أي لأحرق نور الله جل وعلا كل شيء. قال لأحرق السبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلق. وإلى أين ينتهي بصر الله؟ ها؟ إلى كل شيء، أي لأحترق كل شيء. لكن الله جل وعلا برحمته قد احتجب عن خلق بهذا الوحيد، والإنسان في هذا لا يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، أي إنما رأى نور، رأى حجبا تحول بين رؤية الله جل وعلا. فإذا كان في يوم القيامة يعطي الله جل وعلا هذه الأداة من القوة ما تتمكن من رؤية الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله جل وعلا لعظمته تبارك وتعالى احتجب عن خلقه لئلا يحرق نور وجهه جل وعلا كل شيء. وهذا الحديث كما ذكرنا ظلم فيه وصف الله جل وعلا بالقيومية، وأن معنى القيومية أنه لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفات السلبية، وكل ما الصفات السلبية يراد بها كمال ضدها. فإذا قيل الله على لا يعجزه شيء يدل على كمال قدرة، لا يجهل يدل على كمال العلم، لا ينام يدل على كمال الحياة والقيومية. فإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فيه الحياة، فيه القيومية، وأنه قائم على كل نفس جل وعلا بما كسبت. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل أو سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقص بيده الأخرى يرفع ويخفض. وهذا فيه وصف الله جل وعلا بصفات كثيرة، منها إثبات اليمين لله جل وعلا، يمين الله ملأ. فالله جل وعلا موصوف بأن له يدان اثنتان، وبأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى، لا يقتان بالله جل وعلا. والأصل أن كل ما وصف الله عز وجل به نفسه فأنه لا يماثل صفات المخلوقين، هذه القاعدة. والأصل أن كل ما وصف الله جل وعلا به نفسه أنه لا يثبته لله جل وعلا، لأنه قد جاء في الكتاب والسنة، وهذه أمور لا مدخل العقل فيها. وعقل الإنسان قاصر أن يتصور صفة الله وأن يعلم كنها ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يجب أن يقف حيث وقفت النصوص. قال جل وعلا لا سقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقرآن والسنة يدلان على وجوب الوقوف على ما ذكر الله جل وعلا من صفاته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أهل السنة والجماعة وقفوا على ذلك ولم يخوضوا في هذا بعقولهم وآرائهم الفاسدة، فكل ما وصف الله عز وجل به نفسه فأهل السنة والجماعة يثبتونه على وجه اللائق بالله، لا يمثلونه بأحد من خلقه، ولا يعترضون له كيفية معينة، ولا يعطلونه عن معناه، يقول معنى اليد النعمة معنى كذا تعطيل، المراد بالتعطيل والترك، أي أنك تخلي الله. معنى التعطيل هو تخليط الله عن صفاته، وذلك يسمى إيش؟ كما قيل إيش؟ جيد معطل إذا لم يكن فيه خلاف. فالتعطيل معنى أنك تخلي الله عن صفاته، أي تسب الله جل وعلا صفاته، تجعل الله جل وعلا غير متصف، هذا التعطيل. فأهل السنة لا يعطلون صفات الله، لأن من أنكرها أو تأولها أو صرفها عن ظاهرها فإنه عطل الله. فالذي يقول الله لا، اليد معنى النعمة، الوجه معنى الله لا أو ما شابه ذلك، هذا تعطيل. كذلك لا يحذفونه كمن حرر الاستواء بالاستيلاء أو ما شابه ذلك، هذا قاعدة أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات الواردة في كتاب السنة على وجه الله بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تنديم ولا تعطيل ولا تحريف. وهذا الأمر قد دل عليه الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة مليان بهذا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مليان بهذا. ولو كانت هذه الصفات ليس على ظاهرها لبين الله جل وعلا ذلك في كتابه، ولبين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو كان ذلك بمعنى أنه كانت مراد بها على ظاهرها لبين، ليس في موضع واحد بل لبين مرارا وتكرارا، لأن الصفات كثيرة جدا. والقاعدة أن كلما يكثر الحديث فيه ويكثر الكلام فيه فإنه يجب بيانه أكثر من غيره لئلا يقع اللبس. ومع ذلك لم نجد نصا واحدا لا في الكتاب ولا في السنة يدل على أن هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة على خلاف ما عليه ظاهره، أو أنه لا يرد بها ظاهره، أو ليس على الحقيقة أبدا. لو أتى حديث واحد آية واحد يمكن نحن نعلم على كلمات. فالشاهد أن الكتاب والسنة قد دل على وجوب ذلك، ودل عليه فعل السلف رحمه الله، فإنهم وقفوا حيث ذكر الله جل وعلا الصفات ولم يتجاوز ذلك، وفهموا هذه الصفات على ظاهرها. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة فهموها، لما قال النبي عليه السلام ضحك ربك فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعلم ربنا يضحك خيرا، إذا كان الله يتصف بالضحك إذا لم نعلم الخير، فإن من آثار الضحك من آثاره الرحمة والعطاء والجود. ففهم الصفة على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، وهذه الصفات كلها لائقة بالله ولا يمكن تقاس بصفة المخلوق. ولكن لا يفهم الإنسان من صفة الله ما يفهمه من صفته، فلوازم صفة المخلوق لا تلزم في صفة الله، لأن لوازم صفة المخلوق لأنها صفاته، صفات ذاته، وذاته ناقصة مخلوقة مربوبة. وأما صفات الله فهي صفات ذات الله، وذات الله جل وعلا واجبة الوجود، وأما ذات المخلوق هي غير واجب الوجود. المخلوق ممكن الوجود وليس واجب الوجود، واجب الوجود. فالشاهد أن ما ذكر الله من أسماء وصفاته يجب الوقوف عنده وعدم تجاوز ذلك مع اعتقاد عدم المماثلة. قال جل وعلا ليس لك كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، قال فلا تجعل الله اندادا، وقال الله مثل الاعلى. فالشاهد ان نثبت الاسماء والصفات على وجه الله بالله جل وعلا، وعلى هذا صار السلف رحمه الله. ثم ان هذا مقتضى اللغه، فان الله جل وعلا خاطبنا بلسان نفهمه ام بلسان نجهله؟ الله جل وعلا رسم القران بانه بلسان عربي مبين، قال ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، انما جعل الله عربي لاجل ايش؟ لاجل ان يفهم الناس، وبلسان عربي مبين واضح. قال ورجعناه اعجميا لقال لولا فصلت اياتك، اعجمي وعربي، اي يكون نبي عربي وكتاب اعجمي، لولا فصلت اياتك، لكن الله جعله عربيا بمعنى ايش؟ لاجل ان تفصل اياتك. والرسل انما بعثوا ليبينوا للناس كما قال تبارك وتعالى، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم. واعظم ما بينه الانبياء ما هو؟ فالله جل وعلا بين صفات الله، هذا اعظم ما بينه الانبياء. الانبياء انما بعثوا ليبينوا للناس صفات ربه وحقوق ربه والهه خالقه، فمن اعظم ما بينه الانبياء. يعرفونها. الله فصل الدعوة وما أرسل مرسول إلا بلسان قومي بلغته ليبين له. أينما جعلنا هذا الدين بلسان الأنبياء بلسان قوم ليبين. فالنبي سنبين وقال جل وعلا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين. وأعظم الدين معرفة الله، لأن الدين كله قائم على معرفة الله جل وعلا. فالشاهد من القرآن بلسان عام، والأصل من الكلام مفهوم على إيش؟ الظاهر، وأنه كلام عن الحقيقة لا عن المجاز. هذا يسلمنا بوجود المجاز، وسلمنا بأن هناك ما يسمى مجاز، وإلا فإن أهل اللغة فإن المجاز لا يعرف ولا معرفة أهل اللغة أصلا، وإنما هذا الصلاح متأخر ظهر به معقل. فإن سلمنا جدلا أن المجاز معقول، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل الكلام الحقيقة، ولا يمكن أن نخوض في ذلك هذا الباب العقول. الأصل في هذا الباب هو التسليم، لأن الله غني والعقل قاصر عن يعرف كل هذا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يمكن للعقل أن يسلم، لأنه أمر غيب لا تعلمه. فإذا لا بد أن تسلم، فإذا أخبرك الله جل وعلا عن صفة من صفاته تسلم له، ولا تخوض في ذلك بعقلك ولا برأيك. العقل له حد، ما يمكن العقل يعجز عن معرفة حكم الله فيما شرع بالعبادة. يعجز أن يعرف لماذا شرع الله الصلاة خمسا، لماذا الفجر ركعتان دون الظهر، ولماذا ولماذا أشياء كثيرة جدا. ولكن العلم يقول هذا أمر تعبد، أمر تعبد ما نقف. فكيف بصفات الله جل وعلا التي لا تحيط بها العقول؟ ولذلك نهى الله جل وعلا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في ذات الله، قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكر بذات الله. لا تفكر بذات الله، لأن العقل لا يحيط علما بها. إذا كان بعض المخلوقات التي أخبر الله جل وعلا عنها العقل لا يحيط بها، فهذه الجنة مخلوقة نعيمها لا يحيط به العقل. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما في الجنة مما تكتب إلا الاسماء فقط، هذا التفاح هذا التفاح اشتبه في الاسم فقط، الحقيقة غير. هذا نخل ولا كنخل اشتبه في الاسم، أما حقيقة نخل الجنة ليس كنخل الدنيا أبدا، وهذا مخلوق. ولذلك مهما تصور الإنسان ما في الجنة لا يمكن أن يدرك حقيقة ما في الجنة أبدا، العقل يقصر عن هذا. مع أن الجنة ما في الجنة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، يعني كل البشر ما خطر على قلوبهم هذا الجنة، ما في إنسان يدخل الجنة يرى ونعم هذا خطر على الأبد أبدا، الكل سيذهل مما يرى، لأن ما في الجنة فوق مستوى عقول البشر. مع أن الله قد جل وعلا قد ذكر صفات الجنة وذكر ما فيها من نعيم وما فيها من أنهار، ومع ذلك ما ذكر هذا على سبيل التقويم، وإلا حقيقة الأنهار حقيقة النعيم ما يمكن تحيط به العقول. وذاك ما خطر على القلوب أبدا، على ما خطر على قلب بشر من لدن آدم إلى آخر قيام الساعة أبدا. وهذا ما في الجنة مخلوق والعقل والعقل قاصر، بل ما في جانبيتي الإنسان الروح العقل قاصر عن يدرك صفات هذه الروح، وعجز العقلاء وغير العقلاء عن أن يدركوا كون الروح وحقيقتها وماهيتها، ما نستطيع، وهي روح بين جانبتي الإنسان. فكيف إذا كان العقل عاجز أن يدرك الروح حقيقة الروح وكونها، وعاجز أن يدرك ما في الجنة مع أن الروح وما في الجنة مخلوق، فكيف يقوى العقل على أن يدرك صفات الله؟ ولذلك أهل السنة وقفوا عنده فإن نقف حيث جاءت النصوص ولا نتجاوز ذلك. ومن خاض بعقله فقد اقتحم ما حرمه الله، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. فالشاهد أن أهل السنة هذه طريقة، هذا مفهوم إجمالي نحن لن نفصل عموما، يعني طبعا كما ذكرنا هذا الكتاب ليس مجال تفصيل في أسماء وصفات، إنما مجاله إن شاء الله في كتب الواسطية وغيرها، لكن نذكر ذلك على سبيل التقعيد العام. فالحديث فيه إثبات اليمين لله، يمين الله ملأ، وأن أنها ملأ بالخير والعطاء، فالله جل وعلا يداه بإجماع أهل السنة والجماعة، له يدان اثنتان بل يداه مبسوطتان، وأنهما يمين كما جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، كلاهما يمين، وإما أن تكون يمين على سبيل البركة أو يمين على سبيل ما يمين وليس لها شمال، وإن جاء لفظ الشمال في حديث مسلم لكنه فيه شيء فيه شذوذ، ما جاء في لفظ الشمال عند مسلم فيه شيء من الشذوذ، وذلك كلتا يدي ربنا يمين. قال يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة لا تنقصها، أي مهما أنفق الله فما عند المخيل لا ينقص، لا تنقص مهما أعطى الله جل وعلا فإن لا ينقص شيء مما فيه. قال لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء أي دائمة إيش العطاء، مطر سحاء بمعنى كثير، سحاء الله لا يزال يغضب على عباده. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض كما نحن ما القسط هو الرزق في حق الناس، الله الذي يعطي هذا ويسعى على هذا ويقتل على هذا سبحانه وتعالى. هذه هي بعض صفات الله تبارك وتعالى، وفيه بيان وجود الله جل وعلا وعطائه تبارك وتعالى. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال تدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. هذا في ذات العلم، وأن الله لا يخفى عليه شيء، فالله جل وعلا علم بكل شيء، وعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، علم الله محيط بكل شيء، الله جل وعلا يعلم كل شيء فهو بكل شيء عليم، كل شيء فالله جل وعلا عليم به. وذلك علم الله جل وعلا يعلم الله جل وعلا حتى ما لم يكن كيف يكون إذا كان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالأشياء التي لم تقع يعلم الله لو وقعت كيف ستكون، وذلك علم الله جل وعلا يعلم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله ذكر أن أهل النار عندما يعذبون قالوا إيش؟ يطلبون الرجوع الدنيا، فبين الله بأنهم لو ردوا لعادوا لكفر، لعادوا فشاهد أن علم الله أن علم الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، والله يعلم كذلك حتى المستقيم. قال ولو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا، مع أن مستحيل يوجد إله مع الله، لكن الله جل وعلا يقول لو كان هناك إله مع الله لفسد الملكوت. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه التي والتي تليها على عينه، يعني قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع السباب على العين والإبهام على الأذن، وهذا فيه تحقيق السميع البصير وليس فيه تشبيه كما يظن بعض الجهلة، وإنما فيه التحقيق، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق إشراق الله بالسمع البصر، أي أن الله سميعا بصيرا، وأشار إلى هذا أي سمعا كما يكون الإنسان من العين ومن الأذن، أي السمع هو بالسمع الحقيقي الذي يكون من الإنسان أي أعرافه، البصر الحقيقي الذي يكون بعين الإنسان، والسمع الذي يكون إيش بأذن الإنسان، ليس معناه أن الله عز وجل متصل إيش بالأذن أو ما شابه ذلك، كما ذكر قال أن لا نصف الله إلا المواصل به نفسه، لما تجاوز ذلك القرآن والحديث. فهذا الحديث فيه تحقيق السمع البصر الذي هو في الإنسان في هذين الموضعين، في هذين الموضعين. نعم إثبات العلم جاء في كتاب الله في سورة النبي صلى الله عليه وسلم على عينات اثنتان بإجماع الرسل، وأما الأول فلم يأتي بها نص، لم يأتي بها نص، والله جل وعلا صفات الله لا تؤخذ من ايش؟ بالنصوص، لا تؤخذ المفهوم كما يفعل بعض الجهلة، بعض الناس صفات الله لا، العقيدة لا تؤخذ الا بالنصوص، لا تؤخذ بالمفاهيم مفهوم مخالفة مفهوم كذا، العقيدة لا تؤخذ الا بالنص، لا سيما متعلق بصفات الله جل وعلا، فما لم يأتي به نص فلن تخوض فيه، كما ظن بعض الناس قال هذا في إثبات الأذن لله، أو بعض الناس يفهم مفهوم يقول نسبة الله جل وعلا سبب المفهوم، هذا خطأ كبير جدا. قال إيش ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم أعين يخمن بها أم لهم آذان؟ قال بعض الجهلة وأن الله نفى عن آلهة الآذان والأعين معنى لكن الله متصل بها، فقل هذا بالمفهوم وهذه قاعدة مهمة جدا، أن صفات الله لا يمكن أن يستدل إيش بشيء منها إلا إيش بالمفهوم ولا بالنص بالنصوص. أما مفهوم مخالفة تلك في الفقه، مسائل فقهية عبادة، قد يستنسب مفهوم مخالفة على كذا، هذا على سلمنا بأن المفهوم له دلالة ثابتة مع مختلف، نقول مفهوم مخالف، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، هذا تذكر باب ليش العبادات. أما باب أسماء الله وصفاته لا تؤخذ المفاهيم وإنما تؤخذ بالنصوص، فما لم يأتي به نص فلن تجتنب المفهوم. نقول الله عاب عن آلهة أنها لا ليس لها أيد تبطش بها ولا أرجل تمشي بها ولا أعلم ولا أذان، معنى ذلك مفهوم ذلك أن الله متصل بها، هذا مصيبة، هذا جهل كبير وخطأ كبير جدا. وكذلك من هذا الحديث قال إيش وضع معنى ذلك إثبات الأذن لله، هذا خطأ كبير. لكن نحن نقول ما أثبت العين أصلا من هذه الآية أو هذا الحديث أبدا، العين إنما ثبت لله جل وعلا بالنص ولتصنع على عينه وما شابه ذلك، هذه قاعدة مهمة. قال الشيخ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم ما في غيب إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله وما تنقص، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا فيه إثبات العلم لله جل وعلا، وأن هناك من العلوم ما استأثر الله عز وجل بها، استأثر الله عز وجل بها كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتاب، وذكر النبي عليه وسلم ذلك في الاعتقاد في خمس لا يعلمون إلا الله، فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله، فهناك من العلم استأثر الله عز وجل به، فمن ادعى هذا العلم كان كافر. لماذا؟ إن الله قد استأثر به، فعلم الغيب مما اختص الله عز وجل به، وذلك ادعاء الغيب كفر كالكهانة والتنجيم وما شابه ذلك، كل ذلك من الكفر، لأنه ادعاء صفة الله، ادعاء صفة الله وادعاء المشاركة لله جل وعلا فيما اختص به، وهذا هو الشرك. الشرك وأن تعتقد شيئا لله لغير الله، فإذا اختص الله جل عز وجل بشيء فاعتقدته لغير الله أيضا كنت بذلك مشركا، وذلك المشرك في العبودية العبادة محض حق الله، فلو عبدت غير الله قد اعتقدت أن الله جل وعلا شريك في هذه العبادة فأنت مشرك لله، لله تبارك وتعالى، أو من فعل ذلك مشرك بالله. فهذه خمس لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله مستقبل، كما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إن الله، قال عالم الغيبة لا ينظر على غيبها رسول كبر من ذلك، كما قال تبارك وتعالى ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيبة فمن دونه ما بيولى، ولا يعلم ما تغيظ أرحام إلا الله، ما تنقص أرحام إلا الله، وما في الأرحام إلا الله، الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام. والناس اليوم إنما يعرفون ما في الرحم متى إذا شك، إذا بعد ما تشكل قال الله ذكر أو أنثى، أما وهو نطفة لا يمكن يعلم إيش هل هو ذكر أو أنثى، وما قدر الله تبارك وتعالى يعلمون إلا بعد أن يخلق الله ويصوره. قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، الإنسان لا يدري. والله جل وعلا أراد أن يقبض عبدا في مكان ما جعله فيه حاجة حتى يقبضه، قال جل وعلا لما قال المنافقون في مقتل أحد في غزوة أحد لما قتل قال إيش لو جلسنا لما قتلنا، قال جل وعلا ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إذا كتب الله أن يموت فلان في هذه الأرض في المكان لجعله له حاجة ولا برز في المكان حتى يموت، ولم يتخلف علم الله جل وعلا عن ذلك. قال في إثبات عند الله تبارك وتعالى بهذه الأمور واستئثاره بها، وهذا ما يسمى بعلم الغيب. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة الأرض ثلاثا فلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلة، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح، لأنك أخشى على الهلك، أنا ضاع الحياة، اللهم أنت عبدي، خاطب الله يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخصا في فرح، يعني ما قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، من شيء فرح بالحياة والنجاة أخطأ، فسمى الله جل وعلا الله عبدا وهو الرب، فلم يأخذ الله تبارك وتعالى، لأن هذه الفاظ وإن كانت كفرا فإن إن لم تكن بقصد الإنسان لا يؤاخذ، وذلك الأقوال والأفعال الكفرية لا يؤاخذ الإنسان إلا بشرط العلم والقصد، أن يكون عالما بحرمتها وأن يكون قاصدا لها، أما لو فعل مكرها فعلها مع غياب الوعي فعلها سبيل الخطأ أو فعلها جاهلا فلا يعذر بها. فمتى ما توفر العلم والقصد في الأفعال والأقوال الكفرية حكم بالكفرين. هذا الحديث فيه إثبات الفرح لله تبارك وتعالى، وكما ذكرنا فرح الله جل وعلا لائق به ولا يشبه فرح المخلوق، فرح الله جل وعلا لائق به لأن الله جل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء تبارك وتعالى، ليس فرحه كفرح عبده. وهذا الفرح عموما صفات الله جل وعلا منها ما هي صفات ذاتية، ومنها ما هي صفات فعلية، ومنها ما هي صفات خبرية، هذا على سبيل التقسيم الأعم. أما الذاتية فقالوا هي الصفات التي لم يزل الله متصفا بها ولا تعلم مشيئته، من لم يزل الله متصفا بها أجل وأبدا، كالحياة والسمع والبصر والقوة والعظمة وما شابه ذلك، هذه لا يمكن يكون الله عز وجل في وقت ليس بسميع أبدا، لم يزل الله متصفا بها أجل وأبدا، أتعلم مشيئته، بل لا يزال الله سميعا ولا يزال بصيرا ولا يزال حيا ولا يزال قيوما، فأنسمى الصفات الذاتية لأنها ملازمة للذات لا تنفك عن الله جل وعلا. وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئته، يعني متى ما شاءت تصف بها ومتى لم يشأ لم يتصف بها، كالغضب والرضا والحب والفرح وما شابه ذلك، فهذه معلقة بمشيئة الله، معلقة بمشيئة، تسمى صفات فعلية، ويعبر عنها بالصفات الاختيارية أي التي معلقة بالمشيئة. وهناك صفات خبرية، الخبرية هذا تقسيم بعض العلماء يقول هي التي مسماها بالنسبة لنا، مسماها بالنسبة للمخلوق أشياء أربعة، يعني هي في المخلوق جزء بعض لكن لا يقال عن الله جل وعلا لا، كاليد والعين والوجه والإصبع وما شابه ذلك، هي مسماها بالنسبة للإنسان أشياء أربعة لكن لا نسميها جزء من الله ولا أنها بعض الله أو أنها جوارح، لا، وإنما هي صفات الله. فنقول يد الإنسان بعض الإنسان، لا نقول يد الله بعض الله، لا، أو أنها جزء الله أبدا، وإنما نقول هي صفة الله، فهي مسماها بالنسبة لإنسان زاوة بعض، لكن لا في حق لا لا تسمى زاوة بعض، قال هذا تسمى خبري، وبعضهم يقول هذه صفات ذاتية هي داخلة بالذاتية أصلا، لكن يعني هذا على سبيل التقسيم. لكن لا بد أن نعلم بأن كلام أهل السنة والجماعة، وهذا مسألة مهمة أيضا، أن أهل السنة والجماعة أصل أنهم يثبتون صفات الله جل وعلا على وجه اللائق بالله تبارك وتعالى بمقتضى اللغة التي خاطبنا الله عز وجل بها، الله خاطب بلسان عربي مبين وصف نفسه بصفات بلغة عربية لها مدلول لها معنى، وهذا المدلول المعنى يختلف اختلاف الذات، يختلف اختلاف الذات، فالعرب يعلمون السمع لكن السمع ليس ايش؟ ليس سواء سمع المخلوق ليس كسمع الله جل وعلا، وليس بين سمع الله سمع مخلوق الا الاسم فقط، ليس بين سمع الله سمع مخلوق الا الاسم فقط، والا فان سمع الله لا يشبه سمع المخلوق، فاسم السميع في حق الله واسم السميع في حق المخلوق اشتركا في الاسم، واما حقيقه السمع فتخفى، إن سمع الله جل وعلا لا يشبه سمع المخلوق أبدا، فبينهما قدر مشترك في معنى وهو إدراك الأصوات، لأن معنى السمع إدراك الأصوات، لكن سمع الله وإدراك الله يختلف عن سمع المخلوق، فليس بينهما تشابه إلا في الأسماء، إلا في الأسماء. الشاهد أن نحن نقول السمع معناه إدراك الأصوات، والرؤية معناها رؤية الأشياء وما شابه ذلك، لكن قد يأتيك أنت آتي وهي المحبة إيش معناها؟ فسر المحبة، أنت تقول ألست تقولون بأن أن نثبت الأسماء والصفات لله على وجه الله به، طيب قال فسر المحبة، إيش معنى المحبة؟ معنى الحب ومعنى الرحمة في حق المخلوق مع اللغة العربية، نقول هذه التي هي في الإنسان وخبير الشعور والأحاسيس هذه لا يعبر عنها في اللغة إلا باسمها، ليس هناك تعبير، ليس هناك تفسير للمحبة ولا للرحمة ولا الفرح، ليس هناك تعبير، وإنما إذا أردت أن تفسر هذه الكلمات في اللغة العربية ماذا تقول؟ فرح، تقول فلان يحب فلان. إذا قلت يحب عرف الناس معنى كلامك، لكن ليس المحبة هو الميل، هذه آثار المحبة، ليس هي المحبة. ولذلك هذه الكلمات العربية التي من قبيل الأحاسيس والشعور بالنسبة للإنسان، أنا أقول بالنسبة لله كما ذكرت، أنا أقول بالنسبة لله أحاسيس وشعور، لكن هي بالنسبة للإنسان أحاسيس تسمى وشعور وما شابه، هذه لا تفسر إلا باسمها أو ما سميت به في اللغة العربية فقط. ولكن إذا قالت ما معنى المحبة؟ نقول المحبة معناها المحبة، والرحمة معناها الرحمة، ومن لوازمها رحمة المخلوق والميل المحبة. ما هذا نقول المحبة هي الميل وما شابه ذلك، هذا نقول من لوازمها. الجوع ما معنى الجوع؟ لو أردت بس الجوع شيش تقول؟ تقول جوع ألم في الباطن، هذا أثار الجوع، ليس هو الجوع. الجوع من هذه المقابلة حاسيس في نفس الإنسان، ولذلك لا تعبر بأكثر منه. فإذا قلنا ما معنى الفرح؟ نقول فرح هو الفرح، والعرب يعرف معنى فرح. فإذا قيل فرح الله، إذا قيل وظيفة فرح الله، علمنا بأن الفرح هذا لائق بالله، فيفهم معنى العام. وذاك العربي هذا لقيط بن الصدر رضي الله عنه لما قال أن يسلم ضحك أن الله يضحك، قال أو يضحك ربنا؟ قال لن نعدم رب يضحك خير، فهم معنى الفرح. ولم يفهم منه أن فرح الله كفرح المخلوق، حاشا وكلا، بل فرح الله لائق به، فرح الله لائق به. وذلك هذه الفرح والمحبة وما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي بالنسبة للإنسان والمخلوق حسب الشعور لا تعبر إلا بها. وذلك الحب لا يعبر ولا يفسر بكلمة الحب، والغضب لا يعبر ولا يفسر بكلمة الغضب، وأحسن ما تعبر تفسر غضب أن تقول غضب، أن تقول غضب، تقول رحم، تقول أحب، تقول فرح. أما الفرح هي الاستبشار والنظر وتهلل الوجه، هذا كله من آثار المخلوق، ومن الخطأ نأتي إلى آثار هذا الصفة في المخلوق فنجعلها أنها آثار الله، أنها آثار صفة في حق الله. لأن نقول مثلا الرحمة هي أو الحب هو الميل وما شابه ذلك، نقول هذا المخلوق، أنت كيف تأتي إلى صفة المخلوق اللائقة بذاته الناقصة العاجزة تجعل لوازم صفة المخلوق هي لوازم صفة الله؟ هذا مطلع أن تجعل ما يلزم من صفة المخلوق العاجز الضعيف الممكن الوجود، أن تجعل هذه اللوازم هي لوازم صفة الخالق العظيم الواجب الوجود هكذا. ولك هؤلاء في الحقيقة كما قال ابن القيم رحمه الله، هؤلاء قاسوا أفحش أنواع القياس. قال الأصل من القياس الذي عليه العقلاء أن يقاس الأدنى بالأعلى، أن يؤتى بالأدنى فيقاس بالأعلى، أن يرفع الأدنى إلى مقام الأعلى فيشبه الأدنى بالأعلى. قال هؤلاء قاسوا العكس من علم الله، أتوا للأعلى فقاسوا صفات على هذا الأدنى، قالوا هذا أفحش من القياس. أتوا لصفة الله فجعلوا صفة الله صفة المخلوق. والعقل إن أردت أن تقيس فقس الدني بالأعلى، ولا يقاس الأعلى بالدني، وهذا الأفحش ما يكون، لأنهم فهموا من صفات الله، فهموا أو ألزموا صفات الله جل وعلا لوازم صفات المخلوق فضل. وجاءت نقول الله جاء يتصف بالفرح، وما معنى الفرح؟ الفرح معلوم اللغة، كل العرب يعرف معنى الفرح، وأما ما يلزم من فرح الإنسان لا يلزم فرح الله. بل هذا الحديث فيه إثبات حقيقة الفرح، قال الله شد فرحا بتوبة عبده كبريء من هذا الرجل. أنا قال الله شد فرحا، الآن فرح المخلوق هذا على الحقيقة ولا على غير الحقيقة؟ الحقيقة. قال الله انظر لفرح المخلوق، الله أشد فرحا منه، هذا في إثبات أن الفرح المضاف الله فرح من حقيقة، لأنه قال انظر لفرح، أيضا فرح هذا الله أعظم فرحا منه، ولا يقاس هذا إلا إذا كان يشهد أصل معنى واحدة، إذا كان أصل المعنى واحد، أما حقيقة المعنى تختلف. فنقول فرح الله فرح المخلوق في أصل المعنى، اشترك في أصل المعنى لا في حقيقته. أما الفرح الموجود فرح المخلوق فرح الله، وليس هناك اشتراك بين ما هو موجود، أي فرح الله فرح المخلوق ليس بينهما إيش اشتراك، وإنما الاشتراك في أصل معنى الفرح، وهذا أصل معنى أمر كلي، ليس أمر موجود، وإنما أمر يقدر في الأذهان وليس الوجود في الأعيان. ولكن هذا الحديث فيه إثبات الفرح وأنه فرح على الحقيقة، لأن الله جل وعلا قال الله أشد فرحا من هذا، وهذا معلوم أن فرح العبد هذا ذكر صفته فرح، فرح فرحا عظيما حقيقة فضل فرح المخلوق، الله أعظم فرحا بثوبة عبدي من هذا برحيله ونجاته. فهذا فيه إثبات حقيقة الفرح لله جل وعلا، وأن هذا الفرح، أن معنى هذا الفرح، أن في أصل المعنى هو أشد أصل معنى الفرح، هو أصل معنى الفرح من الإنسان من حيث الأصل، وأما فرح الله أي ما هو موجود متصف به الله جل وعلا فلا شركة فيه. وذلك ليس بين فرح المخلوق الموجود وفرح الله الموجود متصف به ليس بينهم اشتراك. إذن أين يكون الاشتراك؟ في أصل معنى الصفة، أصل الفرح، وهذا أصل الصفة، أصل السمع، أصل الكلام، أصل الرحمة، هذا أمر موجود في الأعيان ولا يقدر في الأذهان؟ يقدر في الأذهان، لا يوجد في الأعيان في الوجود إلا إيش؟ كلام مخلوق كلام الله، السمع المخلوق سمع الله، وهذا ما هو موجود في الأعيان ليس بينهم اشتراك، وإنما الاشتراك في أصل معنى الصفة. الوجود مثلا نقول الله جل وعلا الخالق المخلوق اشترك في أصل الوجود، لكن هل وجود الله الفعلي كوجود المخلوق؟ نقول لا، ليس بين ما هو موجود اشتراك، إنما الاشتراك في أصل الصفة، أي جزء من معناه، جزء من معنى هذه الصفة، وهذا أمر يقدر في الأذهان. لذلك نحن نقول بأن السمع والبصر مما اتصل به المخلوق واتصل به الله ليس هناك شركة فيما هو موجود، وإنما الاشتراك والقدر المشترك هذا أمر يقدر في الأذهان. طيب نؤذن إن شاء الله ثم نعطي الأسئلة، ولعلنا غدا إن شاء الله نحاول أن نمشي قليلا حتى لا يدرك الوقت. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى وسلم قال الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا أيضا فيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى وأنها تتصل بالبصر، وهذا فيه إثبات أن اليد المضافة لله حقيقة، لأن الله جل وعلا أو لأن الحديث جاء وعد هذا اليد بما تتعدى به اليد الحقيقة، وأما اليد المجازية اللي تراد بها النعمة أو القدرة لا يتعدى لفظ اليد، تقال يد لفلان يد على اليد أو لك يد عندي فقط، أما ما تتعدى به اليد كالبسط والقط والأخ والإعطاء والمنع، هذه إنما إيش؟ هذه كلها إنما لا تكون باليد الحقيقة. فلما ذكر الله جل وعلا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات اليد في حق ما اتصف الله جل وعلا به باليد اللائقة به، دل على ان اليد المضافه الى الله يد الحقيقه، ليس مراد بها النعمه والقدره. فان الله وصف، وفي الحديث وصف الله يد الله بالبسط، وهذه لا تقال اذا اريد باليد النعمه والقدره في المجاز. لا يقال تبسط وتقبض وتاخذ وتعطي الا باليد، هذه الصرفات لا تقال الا باليد الحقيقه. ففي بيان ان الله متصف باليد، وان الله جل وعلا تواب جل وعلا يتوب على عباده رحيم به. قال لهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هواز، قال فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه ولدها. فهذا الحديث فيه إثبات رحمة الله، وأن الله جل متصف بالرحمة، وأن رحمته عظيمة، وأن الله أرحم بعبده من نفسه، وأرحم بالولد من والدته. وذلك أقسم الصوم الرحمة رحمة الوالد بولده. وهذا الحديث فيه إثبات أن الرحمة المضافة لله حقيقة، وأن الله متصف بالرحمة حقيقة، لأنه قال الله أرحم بعبادي من هذه بولده، فجعل رحمة الله أعظم رحمة المخلوق. ومعلوم أن رحمة المخلوق هنا في هذا الحديث مرأة هذه حقيقة ولا مجاز؟ قال الله أعظم رحمة منها، فدل على أن جابس في صيغة أفعل التفضيل، دل على أن الرحمة مضافة الله حقيقة، وأنها أعظم من رحمة المخلوق. هذا إثبات أن الرحمة لله جل وعلا حقيقة. ولو لم يكن بين رحمة الله ورحمة المخلوق أصل في معنى الصفة لم يكن لأفعل التفضيل معنى، لو لم يكن بينهم اشتراك في أصل المعنى، أصل معنى الرحمة لم يكن ليفعل التفضيل معنى. قال الله أرحم بهذه ولدها، هذه هي رحمة الله جل وعلا الغامرة العظيمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذه إثبات رحمة الله، وأن رحمته غالبة على غضب، أي أنه جل وعلا يرحم جل وعلا، أن رحمته تغلب غضب، أي أنه يرحم أعظم مما يشعر، فهو جل وعلا رحيم بعباده. وفي الحديث إثبات علو الله أيضا، لأنه قال لما خلق الله خلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، قال عنده أي فوق العرش، دل على أن الله أي فوق العرش، على الأدلة السنة على أن الله جل وعلا فوق العرش، لأنه جعل الكتاب عنده، قال فيه إبطال لمن قال أن الله في كل مكان، ففيه إثبات الرحمة أيضا. وقد يشكل على هذا في الحديث كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، لا هذا لا يعارض ما اتفق عليه السنة والجماعة أنه ليس ثمة فوق العرش إلا الله، ليس فوق العرش إلا من؟ إلا الله. قد يقول قال كيف ليس فوق العرش إلا الله وهنا جعل الكتاب معه فوق العرش، هناك مخلوق فوق العرش. نقول الكتاب هنا ليس كتابا، المراد بالكتاب هنا شيء مكتوب، أي أن الله كتب أن رحمته تغلب غضبه كتبه فوق عرش. ولذلك جاء في الفاظ البخاري قال جاء في الفاظ البخاري كتب عنده فوق العرش، كتب عنده فوق عرش رحمة تغلب غضبه، والحديث الآخر وكتب عنده فوق عرش. الكتاب هنا الذي جعله هو كتاب مكتوب على عرش، أن رحمته سبقت غضبه، لا أن هناك كتاب. هذا أحسن ما يجمع فيه بين الأدلة، بين الكتاب هنا بمعنى مكتوب، ليس أن كتابا محفوظا، بل كتب الله جل وعلا برحمته، كتب أن رحمته غلبت غضبه فوق عرشه. قال ولهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جعل الله رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائط حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبها. ولمسلم معناه حديث سلمان وفي كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. هذا فيه عظم سعة رحمة الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا رحيم بكل شيء، الرحمن رحيم بكل شيء تبارك وتعالى، وسعت كل شيء رحمة وعلم. فالمراد بهذه الرحمة التي جزأها آخر رحمة، ليس المراد بالرحمة هنا صفة الله، إن صفة الله تتجزأ، ولذلك الرحمة منها المضاف الله منها ما هو رحمة هي صفة له، ومنها ما هي رحمة مخلوقة، كما سمى الله الجنة إيش رحمته، قال ففي رحمة الله هم فيها خالدون، سمى الجنة رحمة الله. لماذا؟ لأنها من آثار رحمة الله. وذلك الرحمة قد تكون إيش رحمة مخلوقة، بمعنى من آثار رحمته. فهنا التي قسمها الله جل وعلا هي رحمة إيش؟ ها قد أنزل الله جل وعلا رحمة في المخلوقات، جزء أنزله في المخلوقات فجعله في المخلوق، ومعلوم أن رحمة المخلوق مخلوقة، خلق الله جل وعلا فيه الرحمة، فالمراد بهذا آثار الرحمة ومفعولاتها، لا أن صفة الله تتجزأ وتنقسم، لا، لم يزل الله جل وعلا متصل بالرحمة، لا تتجزأ ولا تنقسم، وإنما آثار هذه الرحمة جعل الله جل وعلا جزءا واحدا من 100 جزء نزل يتراحم به الخلق، وادخر الله جل وعلا يوم القيامة من آثار رحمته 99 جزءا ادخره. فهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وأن رحمة الله جل وعلا على غير المهر. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: لماذا لا يجوز إثبات صفات الله جل وعلا سائر أمور العقيدة عن طريق مفهوم الدليل؟ لا يجوز، لأن الأصل في هذا الباب هو التوقيف، هذا باب الغيب، وباب الغيب لا يمكن استدلال الغيب بأمور عقلية أو أمور مفهوم، أمور غيبية لا يقف لا نعرف الدليل، فقط إن أتى النص أخذنا، هذا أمر غيب ليس مجال العقل. وأما الأمور مفهوم الدليل وما شابه ذلك مفهوم مخالف، هذا يستدل بها عند إيش؟ عدم الدليل. وذلك المفهوم متى يعمل به؟ إذا فقد النص، إن أتينا مسألة فقهية نحن نحتاج الحكم فيها وليس عندنا نص فيها وعندنا مفهوم حديث، نستدل بالمفهوم هنا. لكن لو هل يمكن أن يعارض المفهوم النص؟ لا. وهذا إنما نفعله إذا احتاجنا، إن نحتاج العبادة ونصلي ونصوم، وهل هذا ناقض ولا مناقض وضوء؟ نحتاجه. لكن هل نحتاج أن نبحث عما لم يتكلم الله جل وعلا عن صفاته وأن نبحث عن ذلك؟ ما أمرنا بذلك. فما لم يخبرنا الله عن شيء من صفاته لا نتكلم عنه، وأن هناك من الصفات والأسماء ما استأثر الله بها ولم يطلع عبادة عليها، بخلاف أمور التعبدية التي يحتاجها الناس، فقد يستدل عند عدم وجود النص بالمفهوم أو ما شابه ذلك لحاجة الناس إلى ذلك. أما صفات الله جل وعلا فلا يمكن نخوض فيها بالمفاهيم وغير ذلك. نعم، كان هناك أسئلة. شفت معرفة الله عز وجل هناك أربعة أمور كانت أساسية معرفة الله. إيش؟ وجوده. إنه يقول الإيمان بالله جل وعلا عموما، المراد بالإيمان بالإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وأسماء وصفاته. فهذا كلها إذا قلنا، قال الحديث أن تؤمن بالله، المراد بالإيمان بالله أن تؤمن بأن الله موجود وتؤمن بأنه الرب وبأنه إله المعبود الحق وتؤمن بأن معه له من أخلاق وصفات المذكورة في الكتاب والسنة على وجه الله بالله جل وعلا. فمن أتى بهذه الأربع أمور كان مؤمنا بالله. نعم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، هذا كلام ليش؟ لكن الله عز وجل ما تحدى الناس فيه، ما تحدى الناس، ولم يعجل ما يجعله إيش معجزة تحدى الناس فيه. لكن هل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة أمر مباشر؟ يعني بواسطة جبريل عليه السلام كما أتى في ذلك القرآن. يقول: صفات الله لا تكفي من صفات المخلوقين بأي وجه من الوجوه، هل هذه الجملة مستقيمة أم الصواب أن نقول مشابهة بأصل معنى الجملة على إطلاقها؟ هذا لا بأس بها، لا تشبه، أي صفة الله موجود لا تشبه، وإن اشترك في أصل معنى الصفة، هذا الأصل الاشتراك وأصل معنى هذا أمر يقدر في الأذهان، تقدر في الأذهان. أما حقيقة الصفة الموجودة، أي صفة المخلوق الموجودة فيه وصفة الله الموجودة فيه جل وعلا، هذا لا اشتراك فيها أبدا، لا اشتراك فيها، إنما الاشتراك في أمر يقدر في الأذهان، أما ما موجود فلا اشتراك فيه، ليس هناك شرك. فصفة الله لا تشبه صفة المخلوقين بأي وجه من الوجوه. هذا جملة مستقيمة. نعم. النور مضاف الى الله عز وجل، منه ما هو نور مضاف الى ذاته، ومنه ما هو صفه، ومنه نور مخلوق. هذه ثلاثة انواع مضاف الى الله جل وعلا. فالله نور السماوات والارض، اي الله عز وجل نور، الله متصف بالنور، حجابه النور، لو كشف لاحرقت سبحات وجهه، اي نور وجهه وبهاء وجهه. فالله جل متصف بالنور، الله جل وعلا متصف بالنور، فالنور صفه لله. وهناك نور مخلوق، هناك نور مخلوق، نور الشمس والسماوات والاضاءه كلها نور مخلوق. فالله نور السماوات والارض، الله جل وعلا هو متصف بالنور جل وعلا، وهو منور السماوات والارض. فما في السماوات والارض كله من الله، واضح؟ فنور السماوات والارض اثبات النور، وان الله عز وجل من اوصافه انه متصف بالنور، وانه نور تبارك وتعالى، هذا صفه. وهناك نور مخلوق، فالله نور السماوات والارض، الله جل وعلا نور. ولذلك ايش قال ابن عبد المسعود؟ ليس في الجنه شمس، وانما نور نور من نور الله تبارك وتعالى. وقال نور السماوات والارض من نور الله جل وعلا، من نور الله. فبنور الله جل وعلا استضاءت السماوات والارض واستضاءت البشر. هناك نور مخلوق كما خلق الله نور في الشمس وغير ذلك، هذا اضافه الله جل وعلا على سبيل اضافه المخلوق الى الله. واما النور المضاف الى الله فهو صفه، اضافه الله اضافه الصفه، كما في قول الله نور السماوات والارض، وقيل الرئيس رب قال نور ان اراه، اي هو نور تبارك وتعالى. ونقول مثلا نوره كمش كاف فيها، والله ليس كمثله. مثل نور الله عز وجل ينور تبارك وتعالى، من اثار نور الله العظيم، من اثار انه ينور المخلوق بنور الايمان، نور التقوى. هذا النور كله من اثار نور الله تبارك وتعالى. نعم. الجزء الذي نزل ايه 99 هذا، يعني معناه ضمن المراد بالحديث هنا اثار الرحمة، اي مفعولات الرحمة، اثار رحمة الله عز وجل ادخر 99 اثرا عظيما، اثار رحمته للمؤمنين يوم القيامة، وأنزل جزءا واحدا وجعله في الخلق. هذه الرحمة العظيمة اللي في قلب الأم والأب والآخرين، جزء واحد من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. وأما ما في يوم القيامة فهو أعظم وأعظم. فليس مراد أن الصفة الله تجزأت ونزل جزء، لا، احنا قلنا مراد بذلك مفعولات وآثار رحمة الله. يعني أقصد أن المفعولات الثانية اللي نفسها أنزلها الله سبحانه وتعالى هي نفسها تتكرر هناك أو لا؟ المراد طبعا المراد بذلك بيان أن ما جعل الله من الرحمة في قلوب الخلق كما ترفع الفرس حافرها، هذه الرحمة اللي في قلوب الخلق الله جل وعلا، هذه الرحمة جزء من 100 جزء دخل الله، أي ما سيظهره الله من الرحمة للخلق يوم القيامة أعظم من هذا الرحمة اللي في قلوب الخلق بكثير. يعني الأمة اليوم ممكن تأخذ ولدها تلقيه في النار أبدا، تقطع ولا تلقي ولدها بسبب ما فيها من قلبها من رحمة. الله جل وعلا الرحمة التي سيظهر الله جل أعظم من هذه ب99 مرة. يعني هذا المراد على سبيل التقبيل. نعم. سلام. سلام. هل صح الحديث الذي ثبت في أصابع الله عز وجل؟ هل يصح ذكره مع الإشارة؟ مع الإشارة؟ إيش الإشارة؟ لا، لا أصل أنك تذكر، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض السلع على سبيل التحقيق فقط، لا على سبيل التمثيل. كما سيأتي اليد وغير ذلك أنه قد يحكي ربه، لكن ما نذكرها نحن، ما تذكر سبب الله عليك مثله. ومن أراد أن يفعل بالحيث الوجه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز ذلك. وجه الأصل أنك تذكر الصفة مفهوم، ورد بعض الأصابع تحريك بعض السلف، لكن مراد ذلك على سبيل البيان التحقيق الصفة لله تبارك وتعالى، وأن الله متصف بها حقيقة، وعلى سبيل تقريب المعرفة، لا على سبيل التمثيل، أعلى بان سبيل التمثيل. نعم، آخر سؤال. رأيت أن الإنسان أن يتابع الله مستقر على كيف ما فهمت؟ من المجتهدات. اي هل ذكر الدارمي ان شاء الله على الدارمي. الدارمي يريد ان يقول الامر المتعلق بالله جل وعلا، اما تعلم مشيئه الله جل وعلا مستوى على عرشه لو شاء ان يستوي على اي شيء من المخلوقات استوى. فاسمه الله جل وعلا وما خلقه كله اليه. لكن ليس مراد ان الله استوى على هذا. فالمراد بان الامر متعلق بالله. وان الله يستوي كما شاء وينزل كما شاء ويفعل ما شاء تبارك وتعالى. ويجعل القوة في أحقر خلقه ويجعل الضعف في أعظم خلقه. قد يخلق الله مخلوقا ضعيفا قوة ضخما لكن يجعل ضعيفا وقد يجعل قوة ضعيفا. الله أمر الله. هذا المراد. هذا المراد الدائمي الذي أثر العبارة وجزاه وشنع معناه. واضح ولا؟ نلتقي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. Thank you.